يعني كل الناس يحملون السلاح في مكان في بعض الشعوب تلقاها من الجنبية الليل والنهار، يدخل دورة المياه وعزكم مع الجنبية، يطلع جبل مع الجنبية، ينزل وادي مع الجنبية، يأكل يشرب ينام مع الجنبية. هذا في بعض البلدان، بعض البلدان رأيتها إذا صليت أحد الصلوات في مساجد الطريق عندهم ثم رفعت رأسك من السجدة الأولى رأيت الكلاشات بلاشنكوف على مدار الصف يخلعونها ويحطونها أثناء السجود في هذا الشكل. ولذلك نسبة الجريمة ونسبة المشاكل في هذه البلدان كثيرة جدا. هذا عندنا الحمد لله لا يوجد مثل هذا من السلاح من أي مكة عبد العزيز، وهذا من الحكمة. أنا زرت بعض البلدان التي فيها السلاح بهذا الشكل، القتل مثل سلام عليكم، نسبة الجريمة عالية نسبة القتل. وإذا يعني صارت مشكلة بين رجل وآخر ماذا يصنع؟ أول ما يرد على باله ما هو؟ السلاح. قد رأيت هذا بعين، شخص دخل سوق من الأسواق وصارت هوشة بينه وبين واحد على كيلو طماط، هذا زاد الحبة هذا نقص حبة، ماذا صنع؟ أخذ الكلاش مليان فيها لا يقل عن 12 طولة، كم 12 إلى 15، وقام في السوق يلاحظ الرجال بالكلاش. شيء جريمة، وعقول الناس في هذا البلد هو نفس الإشكال. وأصيب واحد من أجار اللي أعرفه أصيب وتوفي رحمه الله، أصيب في رجله، ذهب إلى أحد السيارات وتكنن بها استثر بها، سبحان الله شيء كتبه الله، ضربت الرصاصة في مكان جت رجله وفتحت السيارة. حد يعني شو اللي واقفين ما جاهم شيء اللي هلا أدمينا. زرته في المستشفى بعد 3 أيام توفي، أبو أولاد أبو يتم يعني أسرة ما في شكل جنائي. زرت بعض البلدان التي فيها السلاح، إذا يعني صارت مشكلة بين فريقين ولا طائفتين، كنا في مكان مرة نتغدى احنا وبعض الإخوان، فلما سمعنا الضرب فيها هذا اللي بس الفرق بينهم الشارع اللي هو زفلت من طبعا الكلاشات هذه يعني مثل عند الأطفال أبو 15 سنة أو 16 سنة، هذا هم بسم الله الكبار وش يسوون؟ مضادات أرضية مضادات طائرات. فقلت للأخوان نمشي، قالوا لا هذا صوت كلاش، كان هذه صوت مضادات الحروب حرب الخليج اللي عرفتنا الفرق بينها بالصوت، لا لا صوتها متقطع من صوت كلاش. وش اللي قومهم اللي معي؟ اللي قومهم قذيفة جت على كبوت السيارة أقبها خلاص قاموا هجوا. فمثل هذا، والدولة في بعض الدول التي يكون الشعب فيها مسلح الدولة تقف موقف متفرج ما تدخل. طيب متى تدخل؟ إذا غلبت ألف باء، إذا غلبت دخلت هنا مسكت باء هذا وعلى أسامته سوء العذاب طبعا، وخذ يا رشاوي وخذ حتى ينفذون بجلده وبياس اللي قتلوا وتعويض الأضرار. مثل ما يقول عندنا يعني الحكمة اللي يقولها بعض أهل البادية، يقول قطعها يا أصلا من أولها ما في حاجة. فهو التسلح ما هو مظهر من حقيقة حاجة. يعني لا مظهر شرعي ولا هو مظهر إنساني ولا هو مظهر حضاري. مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون الناس صالحون هم عون في مثل هذا على البعد عن هذا، وطمأنة الناس وراحة الناس أخذ الحذر المطلوب كما قال الله عز وجل خذوا حذركم، لكن مو بالتسلح. هذا بعض البلدان السيارة أنت عندنا إحنا السيارة يعني توضع بجوار البيت ولا لا؟ في بعض البلدان ما في السيارة دبابة، وقلت هذا لبعض الإخوة واستغربوا حتى نزلنا بعض البلدان قلت لهم يلا صور، فصاروا في الطريق يصورون الدبابات ينزلون يصورون من كثرتها ما صاروا ينزلون وهم في السيارة يعني على السريع. ما في شك ان هذا يعني الحقيقة ان